تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا. الله فبعدكم موت وقربكم حياة ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا. ونحيا بقربكم وإن جاءنا عنكم بشير اللقاء عشنا. الله تراها قلوبنا فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولاها وكم في الحشا ما تحركنا. الله الله يا مولانا. الله فضلك كلي. الله الله الله يا مولانا. الله الله بفضلك كلي. دمعي مهطال من عيني مضاها برد الأصال. سلم على طه على طه. سلم عليه يا نسيم القرب واذكر إليه لوعاتي وحبي. مولع بي وليس في كسبي. صبري محال عن حضرات الباب. الله الله كلمة محلاها برد الأصال. سلم على طه جمال الذات محمد الهادي. نور الصفات أنا زادي عند السؤال يقول أنا لا الأصال سلم على طه على طه ملي سيوان أرجوه في عسري عظيم الجاه محمد ذخري قه ذخري قلبي يهوى في متة العمر فضل ما زال للأمة يغشاها الله كلمة محلاها برد الأصال سلم على طه مدد مولاي الله مدد مولاي الله بشراكم خلاني الله بالقرب والتداني الله بشراكم خلاني الله بالقرب والتداني الله جمعكم في أماني ما دمتم ببيت الله مدد مولاي الله مدد مولاي الله جمعكم عين الرحمة الله جمعكم فيه حكمة الله جمعكم عين الرحمة جمعكم فيه حكمة من أحبكم سما عليكم سلام الله مدد مولاي الله مدد مولاي الله بشرني بدر البدور بالنصر مع الظهور بشرني بدر البدور بالنصر مع الظهور محبون في سرور ما داموا على حب الله مدد مولاي الله مدد مولاي الله.